الحمد لله فتق ألسنة عباده بالبيان وأجراها باللغة في كل آن وشان، يصلون بلغاتهم إلى قمم الإبداع وذروة الإثهام والإقناع. الحمد لله حمدا طاب وانتشر على ترادف جود في الوجود سرى، حمدا كثيرا به نرقى بجنته على منابر أنس نبلغ الوطرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده الملك والملكوت، وله الأسماء الحسنى وجلال النعوت. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله طبع على رائق الكلام وبديع اللفظ والنظام، تنهال المعاني على فؤاده انهيالا، وتمثال المفردات على لسانه انفيالا، فحديثه العذب المصفى والشهد الموفى، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة تندى عبيرا ومسكا سحبها ديما، تمنى بها للمنى غاياتها شكرا، تضاحك الزهر مسرورا أسرتها، معرفا عرفها الآصال والرى. أما بعد، فيا أيها المسلمون أطيعوا ربكم واتقوه وراقبوه ولا تعصوه، فإن التقوى خير الزاد في المعاش والمعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ألا إن تقوى الله خير مغبة وأفضل زاد الضاعن المتحمل، ولا خير في طول الحياة وعيشها إذا أنت منها بالتقى لم ترحل. أيها المؤمنون، المتأمل في تأريخ الأمم والمجتمعات وتعاقب الأمجاد والحضارات يلفي فيها ركنا ركينا وقطبا من أقطابها متينا، يعد من أهم ثوابتها وأصولها وسبب نشأتها وقيامها، ذلكم هو لسانها ولغتها. فاللغة تعلي الرفيع عن الوضيع، وأنى يدرك الضالع شأو الضليع. وإننا أبناء هذه الأمة الإسلامية قليان وأبلغ بيان وأفضل لغة، لغة القرآن الكريم، اللغة العربية. وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. اللغة العربية زهرة التأريخ العابقة، ومزنة النور الوادقة، وإشراقة الدنيا الصادقة، وشهادة الأجيال الناطقة. إنها المنهل الدفوق للعلاء والتمكين، والبيان والتبيين للنور والحق المبين، والينبوع الثر الذي ترتوي منه العقول الصادية، والسراج الوهاج الذي يضيء المجتمعات العاشية. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. لقد كان العرب قبل الإسلام أمة ممزقة الإهاب، مفترسة الجناب، تعيش في يباب وتباب، ولكن جمعتهم أواصر الفصاحة الهمامة، وألبستهم أثواب المروءة والشهامة، فعلى بساط اللغة يجتمعون، وفي وريف ظلها يبدعون، ويبدي كل ما في وطابه، ويكشف عما حوى في جرابه من نثرها وشعرها ونحوها وصرفها وبلاغتها واشتقاقها. فبين فخر وهجاء ومدح ووصف ورثاء، يمتعون أسماع الزمان ويبهجون مقل الأكوان، بسلسال من بديع الألحان وعذب الكلمات الحسان. فاللغة كانت نبعا ثرا يؤلف بين قبائل العرب في مجالسهم ومنتدياتهم، سرت كالمزن يحيي كل أرض ويبهجها سهولا أو وهادا، وما للهجة الفصحى فخار إذا لم تملأ الدنيا رشادا. إخوة الإيمان، إن اللغة العربية الشريفة لها حق علينا حقيق، فمن بعض حقها أن نبلها ببلالها، وأن نرعى قدرها في كل منسوب إليها، وأن نسعى لنجدتها كلما مسها ضر أو حزبها أمر. فلغتنا العربية اليوم وفي عصر أنماط العولمة وغلبة عامي اللهجات وثورة التقانات وانفجار المعلومات وفضائي القنوات والشبكات، رباعها مجفوة وقصاعها مكفوة ورقاعها غير ملتامة ولا مرفوة. بعدما كانت عذبة التغاريد حسنة الألفاظ والمفاريد، رضي بها الأسلاف في المفاخر والمنافح، وصقلوا بها الأذهان والقرائح، وكانت ترجمانا صادقا لكثير من الحضارات المتعاقبة، وكانت سببا لتقارب الأمم التي دخلت في دين الله أفواجا، فتمازجت أذواقهم وتوحدت مشاربهم، وأعلى الدين شأوها ورفع شأنها. فما أهوى سوى لغة سقتها قريش من براعتها شهادا، وطوقها كتاب الله مجدا وزاد سنى بلاغتها اتقادا. أمة الإسلام، لقد أضحت اللغة العربية لدى كثير من المسلمين اليوم في خفوت، ورياحها الشذية العبقة في هفوت، بما يلح أن ندندن حول ذياك المعين السلسال، ونلج هذا النمير المنهال، لنحيي شقاشق اللغة الهادرة، ونعبر دياجير العجمة الغامرة. فلقد حربنا العربية معانيها اللطاف، وألبسناها ثوب السنين العجاف، ولقد كان سلفنا الصالح رحمهم الله يعنون بالعربية، ويعاقبون صبيانهم على اللحن، ويثيبونهم على الفصاحة والبيان. يقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تنبت العقل وتزيد المروءة. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه خطابا لعمر، فبدأه بقوله: من أبو موسى، فكتب إليه عمر: أن اضربه سوطا واستبدله بغيره. الله أكبر، ويا لله، ما أعظم غيرتهم على لغة القرآن، فلله ضرهم. سمع الأعمش رجلا يلحن في كلامه فقال: من الذي يتكلم وقلبي منه يتألم؟ وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: ربما دعوت فلحنت فأخاف ألا يستجاب لي. وكان أيوب السختياني رحمه الله إذا لحن استغفر الله. وسمع الخليفة المأمون بعض ولده يلحن فقال: ما على أحدكم أن يتعلم العربية يصلح بها لسانه، ويفوق أقرانه، ويقيم أوده، ويزين مشهده، ويقل حجج خصمه بمسكتات حكمه. الله أكبر. إن اللغة العربية يا رعاكم الله هي كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولها مكانتها العظمى في هذا الدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ويقول أيضا رحمه الله: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليمها فرض على الكفاية، فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسنة المائلة عنه. وقد عبر الشاطبي رحمه الله عن هذا المعنى بقوله: إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة. أمة الإسلام، لقد زادت الشريعة اللغة العربية مكانة وأهمية، حيث أصبحت ثاني اثنين لأقوى هوية، الهوية الإسلامية، لأنها كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أفصح اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها وأبينها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات، وهي من أهم الوشائج لرفو الرتق وإحكام الآصرة في وجه الفتن العواصف والمحن المتراكبة القواصف. لذا تنمر لها الأعداء وكشفوا عن مرتهم السوداء، وقال قائلهم: إننا لن ننتصر على المسلمين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن من وجوههم ونقتلع العربية من ألسنتهم. وأعلنوا عليها حربا ضروسا، وأظهروا لها وجها عبوسا، وأنفقوا الغالي والنفيس لتغريب اللسان العربي وقطعه عن منابع البلاغة واللجاجة به في العجمة والمغاغة. وأثار هؤلاء الجعاذرة العكوب، وصعفقوا في الآفاق والضروب، ولكن انعكس عليهم الأمل واستنوق فيهم الجمل، وصارت فعالهم ضغثا على إبالة، وسقطت أحلامهم في سفالة، وارتدت أعمالهم على وجوههم خاسئة، واشتدت لغتنا فكأنما هي ناشئة، وما على العنبر الفواح من حرج أم مات من شمه المأفون والنتن. معاشر المسلمين، ومع كل التحديات والمتغيرات، فإن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله تعالى لكتابه العزيز: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن تراكمت عليها العكابات وتكاثرت عليها السهام الحاسرات، وظنوها عظام النخرات، وأيقنوا فيها البلا والممات، وظلت طويلا غريبة النفس واليد واللسان في مرابعها، فإنها ستقوم فتية قوية، قامت وستقوم فتية قوية، شامخة عفية، مشمخرة حفية، وشمرت عن ساقها، وجللت نورا على أرواقها، وألجمت أفواه عداتها، ولله در القائل على لسانها. وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء مختلفة اللغة والضاد. إنها ذكرى للذاكرين وهتفة لتنبيه الغافلين، فتمسكوا بلغتكم وربوا عليها أبناءكم، لتظفروا بالغنم والكرامة في الدنيا ودار الخلد والمقامة. أئمة اللغة الفصحى وقادتها، ألا بدارا فإن الوقت كالذهب، ردوا إلى لغة القرآن رونقها، هيا إلى نصرها في جحفل اللجب. حفظ الله لغتنا من كل مكروه، وحي الله أهلها وذوي القرى، يصونون عرضها ويحفظون أرضها، ويستردون قرضها، ويجمعون شتاتها، ويحيون مواتها، إنه جواد كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل خطيئة وإثم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان حليما غفورا. الحمد لله، جعل القرآن عربيا غير ذي عوج، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تحدى بفصاحة القرآن العرب ذوي الحجج، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله بالفصاحة منعوت وبالبلاغة مبخوت، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه العدول الثبوت والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، والزموا لغة دينكم تسعدوا في الدارين وتفوزوا بخير الجزاء في الدنيا ودار الخلد والبقاء. معاشر المؤمنين، وفي هذه الاضطرابات التي تجتاح أمتنا، والنعرات التي تهدد وحدتنا، والسعرات التي تناوش لمتنا في ضم تلك الأمواج وزخارها الثجاج، لا بد من الاستمساك بهويتنا الإسلامية ولغتنا العربية وربط الأجيال بها، وفطم أنفسنا عن مراضع العجمة المقيتة وهجر الألفاظ الأجنبية اللقيطة، وأن نقبل على لغتنا وننأى بها عن اللحن فيها. ولعل أبناءنا الذين يبدؤون هذه الأيام عامهم الدراسي الجديد يجدون في هذه الذكرى شحذا لهممهم في الاعتزاز بلغتهم وكونهم قدوة لغيرهم، كما أن اعتزازنا بلغتنا الأم لا ينافي الحاجة إلى تعلم اللغات الأخرى لتحقيق رسالتنا العالمية بلا ندية ولا مزاحمة ولا انهزامية، كما أن رسالة الإعلام ووسائل الدعاية والإعلان عظيمة في هذا الشأن المهم. يا فتية الضاد، حان الوقت فاطرحوا هذا الونا وانهضوا، فالناس قد طاروا، سيروا على نهج آباء لكم سلفوا، فإنهم في طريق المجد قد ساروا، وإن العزم لا تثني على فيه إعصاروا. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير الورى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير أو رفت الأشجار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، نبينا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين والأئمة المهديين ذوي الشرف العلي والقدر الجلي، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن الطاهرات أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين وسائر أعداء الدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم وفق المسلمين لنصرة دينك ونصرة نبيك صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك، اللهم إنا نبرأ إليك ممن استهزأوا بدينك وأساءوا لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بالشانئين المغرضين المتنقصين لجناب حبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك قلت وقولك الحق، إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر. اللهم فانتقم لحبيبنا وقدوتنا ممن أساء إليه واستهزأ بجنابه وسخر بأحبابه. إنا لنعلم أن قدر نبينا أسمى وأن الشانئين صغار، ما نال منك معاند أو شانئ، بل منه نالت ذلة وصغار، لكنه ألم المحب يزيده شرفا وفيه لمن يحب فخار. اللهم خذ بأيدي المسلمين للأفعال الحكيمة، وجنبهم ردود الأفعال العنيفة، واكفهم شر استفزازات أعدائهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن والاستقرار في ديارنا، أصل أمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفق نائب خادم الحرمين الشريفين لكل خير، اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم أصلح حال إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شأن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين على الصهاينة المعتدين، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن الصهاينة اليهود المعتدين، اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم كل إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم طال ليل ظلمهم ففرج عليهم بإصباح فيه النصر للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انتقم من الطغاة الظالمين المفسدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا في بورما وفي كل مكان يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.